生观佛语。 Oh, no. وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح مسلمات مؤمنات عبدين من عبادنا صالحين